في المقابل لو قلت محمد دخل المسجد أم خرج، هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، هذا ما يصح. إنما الذي يصح أن تأتي بالمقابل لصالح، لأنك الآن تحتاج إلى ماذا؟ أن الدخول موجود، الدخول موجود، لكن أنت تسأل عن الفاعل للدخول، تسأل عن ماذا؟ عن الفاعل للدخول، فتقول أصالح دخل المسجد أم تقول إيه زيد أم زيد، حيث أن الدخول موجود عندك، لكن أنت الآن تعيين، تريد تعيين ماذا؟ تعيين الفاعل، تريد تعيين الفاعل، أو أن الفاعل موجود عنده، موجود، محمد هو الذي سوى فعلا، هو الذي صلح هذا الفعل، هذا الفعل ما هو هذا الفعل؟ الله أعلم. إذا أنت تحتاج إلى من يعين هذا الفعل، فعندما تسأل مثلا رجل حرق في الدار، حرق في الدار، فأنت الآن عندك حريق في الدار، نعم، ولا يوجد إلا مثلا إيش رجلان فقط الذي سووا هذا الفعل، فيأتي السؤال ماذا؟ فتقول مثلا محمد حرق الدار أم صالح، أم صالح، تريد تعيين الفاعل، أما الفعل موجود عنده، موجود عنده، لكن لو كان عندك الفاعل موجود مثلا محمد ذهب للدار، نعم، إما أنه سيقضى وإما أنه سيكتب الدار أو أنه ما تدري إيش سيسوي، قول عندك فعلان فقط أنه سيطبخ وسيكتب الدار، وأنت عارف من هو الفاعل هو محمد، فالسؤال سيكون إيش؟ أطبخ محمد، نعم، أطبخ محمد أم كتب الدار، لكن المفروض يكون مقابل، الصحيح أنه يكون إيش؟ يكون مقابل للطباخة، أم لم يطبخ، أم لم يطبخ، أدخل أم خرج، أجاء أم ذهب، أكتب أو لا يكتب، وهكذا. إذن من فوائد هذه الألف التي للتصور يأتي المستفهم بعدها مباشرة، المستفهم بعدها مباشرة يكون فعل، يكون فاعل، يكون مفعول به. مثلا عندنا القطن، القطن يزرع، يزرع القطن، ما أدري في أي زمان يزرع القطن، أريد رجل يسأل عن الزمان الذي يزرع فيه القطن، كيف يكون السؤال؟ أي تقول إيش؟ أبي الصيفي أي يزرع القطن أم في الشتاء؟ أم في الشتاء؟ إذا المستفهم عنه إيش هنا؟ الزمان، الزمان. عندنا مثلا واحد يلعب كرة بس ما تدري أين يلعب كرة، في أي بقعة، فكيف يكون السؤال؟ قال في الوادي يلعبون الكرة أم في الحدب؟ تمام؟ أم في الحدب؟ ولا يصلح تقول أفي الوادي يلعبون الكرة أم يلعبون كاراتيه؟ يصلح هذا؟ ما يصلح، لابد يكون مقابل، أفي الوادي يلعبون الكرة أم إيش؟ في الحدب، يكون المقابل إيش؟ المكان. أما أنك تقول أفي الوادي يلعبون أم هناك أيضا هنا يلعبون كرة هناك يلعبون مثلا أي حاجة لعبة أخرى، لا ما يصلح. إذن معانا إيش؟ القاعدة الأولى أن المستفهم عنه بعد همزة التصور يأتي بعدها إيش؟ مباشرة، وأنه يذكر معها أم المتصلة وإن سمي المعادلة، المعادلة أو المتصلة، وأن الذي يأتي بعدها المعادلة يكون معادلا للمستفهم عنه، يكون مقابل للمستفهم عنه، وقد يكون السؤال عن الفعل، عن الفاعل، عن المفعول، أيضا عن الحال، عن الحال. رجل جاء إلى المسجد، أنت عرفت جاء، لكن كيف جاء؟ راكب ولا ماشي؟ كيف تسأله؟ راكبا جاء زيد ايش ام ماشيا، عن الحال، وقد يكون ايضا عن الظرفية، عن الظرفية. مثلا الشيخ جاء عملك كلمة عندنا ما تدري في اي يوم، كنت مسافر، جيت انت وتسأل عن اليوم الذي حصلت فيه المحاضرة، كيف يكون السؤال؟ يوم الخميس حاضر الشيخ ام يوم ايش الجمعة، قد يكون السؤال ايضا عن الظرف، قد يكون عن الحال، قد يكون عن جار المجرور، قد يكون عن ماذا الفعل، قد يكون عن الفاعل، قد يكون عن المفعول به. الآن فهمنا هذا؟ وقد يكون عن الصفة، لكن الصفة لا يمكن تقول أجميل فلان أم قبيح، قد يكون إذا أردت مثلا تعيين، اختلفت في رجل هذا مثلا ذكي ولا غبي، وتأتي أن تقول أذكي محمد أم غبي، هذا من باب أيضا نفس الكلام، من باب التعيين. الآن عرفنا الآن هذا التصور، الهمزة التي لا تتصور. كذلك أيضا باقي الأدوات يدرك ماذا، مثلا عندنا ما هذه، إما تسأل بها عن ماذا، تسأل بها عن الاسم، مثلا ما الكرة، واحد يسأله يقول لك ما الكرة، ما الهزبر، ما الغزنفر، فإذا يقول له الهزبر الأسد، هذا سؤال عن ماذا، عن الاسم، ما هي الاسم، ما الكرة، من يعرف الكرة، النوم، وما الثرى، التراب. قد يكون السؤال عن حقيقة الشيء، عن حقيقة ايش الشيء، مثلا عن حقيقة الشيء تقول ايش، ايش نقول، ما الكهرباء، نعم، تقول ايش ما الكهرباء، تقول هو شيء يجري بالكذا ويتحول الى طاقة ويصبح هناك نور، صح، هذا يسمى ايش، عن حقيقة المسمى. قد يكون السؤال بالماء عن حقيقة الشيء، وقد يكون عن الشيء نفسه، عن الشيء نفسه، فتقول ما العزيز، يقول الذهب، هذه ماء. واما من، تأتي لمجموعة العقال، من دخل الدار، تقول ايش بني فلان، او تقول فلان للعقلاء، اين تستخدم، لمن، للمكان، اين للمكان، ومتى للزمان، وكم للعدد المبهم، للعدد المبهم، ما تدري كم العدد، نعم، فتأتي تقول ايش، كم الذين مثلا، كم دخل الدار، كم اشتريت مثلا من العنب، تقول 20 كيلو مثلا، 20 كيلو عنب، هذه كم للمبهم، وكيف تستخدم لمن، للحال، للحال، كيف حالك مثلا، كيف حالك، كيف جئت، قال جئت راكبا، هذه كيف للحال. وكذلك ايانا، ايانا تستخدم للسؤال، نعم، عن ايضا الزمان، الزمان، لكن هذه تستخدم للتهويل والتفخيم، فتقول يسألونك ايانا يوم الدين، يسألونك ايانا يوم الدين، الشيء الكبير الذي فيه تهويل. وهذه ايانا، اين تستخدم للزمن الماضي وتستخدم للزمن المستقبل، اين، اين جلست، قال جلست في اخر المسجد، واين تجلس، اقول اجلس في مقدم المسجد. لكن ايانا لا تستخدم الا للزمن المستقبل، للزمن المستقبل، ايانا يعني اين ستجلس، نعم، للمستقبل فقط، وتأتي للتهويل والتعظيم، للتهويل والتعظيم. وان هذه تأتي بمعاني ثلاث، أن تأتي بمعنى إيش ثلاث، مثلا كقول الله تعالى إيش، لما قال لمريم أنى لك هذا، معنى إيش، من أين لك هذا، من أين لك هذا. وتأتي مثلا إيش، أن يفكون، كيف يفكون، كيف يفكون. والثالثة متى، تأتي بمعنى إيش، متى، أن شئتم، يعني إيش، لا لا، متى شئتم، أنه، أنه فعلا جهنا بطوش. قال وأن ذاتي بمعنى كيف، بمعنى من أين، وبمعنى متى، متى يسألونك عن الساعة، متى، نعم، تأتي بمعنى متى، نسيت كانت آية. بس ويذكرون أيضا نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم إيش، أن شئتم، ذكر بعضهم قال أن شئتم معناه كيف شئتم، متى شئتم، من أين شئتم، هو هذا الثلاث المعاني قالوا اجتمعت في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. الآن هذه مفهوم الآن التصور، بس فهمنا التصور الآن، الحمد لله، لم نشتي بس ورقة، ما جيتوا بالمساعة، ها يصلح هذه، بسم الله، أيصلح أن نمسح بهذه أم لا يصلح؟ يا جزاء النمار. التصديق، التصديق إدراك النسبة. مثلا لو عندنا قام، نعم، زيد، قام زيد، هذه أنت تسأل القيام، لو سألت عن القيام فقط فيكون هذا تصور، إدراك إيش؟ مفرد، فتسأل عن القيام فتقول ماذا؟ أقام زيد أم جلس؟ وإذا سألت عن زيد فتقول أزيد قام أم عمرو؟ ام عمرو، هذا يسمى ادراك ايش؟ مفرد. فالمتكلم لما ياتي يتكلم يسال عن التصديق، يعني نعم ام لا، فيكون عنده ادراك ان هناك حصل قيام، حصل قيام، كلمه قام هذه حصلت، وكلمه زيد هذا موجود، هذا موجود، لكن نسبه القيام الى زيد، هذه نسبه القيام الى زيد هل هي صحيحه ام ليست صحيحه؟ اقام زيد، فيكون الجواب ماذا؟ نعم، ام يكون الجواب لا؟ بلا. لكن ايش عندنا؟ اقام زيد، فيكون عندنا ادراك ان القيام حاصل، القيام حاصل، وهذا زيد موجود رجل شخص، لكن نسبة هذا القيام الى زيد، هذه النسبة نسميها. فالتصديق هو السؤال عن النسبة، وهو نسبة القيام الى زيد هل هي صحيحة ام ليس صحيحة؟ فتقول اقام زيد، فيكون الجواب عندنا بنعم او لا، ما يكون الجواب بالتعيين. لو كان الجواب بالتعيين لكان هذا السؤال عن ماذا؟ عن المفرد، عن المفرد. إذن التصديق هي مرحلة تسبق أو تأتي بعد مرحلة ماذا؟ إدراك المفرد. مرحلة تأتي بعد إدراك المفرد، أولا أن تدرك المفرد أنه حصل هناك قيام، إذن أدركته، وحصل هناك فاعل، إذن أدركت الفاعل وهو زيد، وهو زيد، والقيام حصل، نعم، لكن القيام هذا الحاصل هل هو من زيد؟ هل هو من زيد؟ فأدركنا الآن الأجزاء، القيام مع الفاعل، بقيت عندنا إيش؟ النسبة. فتسأل عن النسبة، هل هذه النسبة صحيحة؟ أقام زيد، فيكون الجواب عندنا إيش؟ نعم أم لا. هل يصح لنا الآن نقول أقام زيد أم لا؟ أو مثلا نقول أم جلس؟ وأنت تريد بالهمزة هذه تريد بها التصديق؟ ما يصح، صح؟ إلا إذا أردت التعيين مثلا، إذا أردت التعيين. لماذا؟ لأن المتكلم لما يسأل بالهمزة عن التصديق قد أدرك القيام، إنه موجود قيام، ما يسأل الآن عن قيام، ما يسأل، يقول لك أنا أعرف في قيام، ما في جلوس، هو في قيام، هذا قيام حصل، حصل هذا القيام من زيد أم لم يحصل من زيد؟ هذا الذي أنا أريد أسأل عنه، هل هذا القيام حاصل من زيد صحيح مطابق للواقع؟ فيقول جواب نعم أم لا فقط، نعم أم لا. إذا كان مطابق للواقع أقام زيد تقول أنت نعم، إذا لم يكن تقول لا. فهذه أم ما يصلح أنك تأتي ما همزة ماذا؟ التصديق. كذلك هل، هل هذه تأتي من التصديق فتقول هل قام زيد، فما يصلح تقول أم مثلا أم جلس، لا، هل ما يأتي معها أم هذه أبدا. ربما في الهمزة واحد يغالط يقول لك أنا قصدت في الهمزة هذه للتصور، ما أقصد للتصديق، لكن في هل ما يستطيع. كثير مرات عن مسألة نجد الكتاب يقولون إيش، هل هذا الكلام صحيح أم ليس صحيح، هل هذه المسألة نعم يجيب عنها أم لم يجيب عنها. السؤال في هل ثم تأتي بأم المعادلة ما يجوز، هذا عند البلاغين ما يجوز، يعني مش حرام، يعني عند البلاغين إنه إيش ما يصح هذا الكلام. لماذا؟ لأن أم المعادلة هذه ما تأتي إلا من باب التعيين، والآن أنت الآن ما تحتاج إلى تعيين. ليش؟ لأنك أنت الآن حاصل عندك، حاصل عندك القيام موجود، أنا عين أن المسألة ليست جلوس إنما هي قيام، ولما تقول هذه، هذه المسألة قد أجيبت عنها، قد أجيبت أنا عندي مسألة الآن، أما تقول هل أجيبت عن هذه المسألة، أجيب عن هذه المسألة أم لم يجاب؟ لا، أنت الآن تعرف أن المسألة هذه قد حصل فيها جواب، حصل فيها جواب، بس الآن الآن تسأل عن هذا الجواب على هذه المسألة، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ يعني حصل جواب لما حصل؟ إذا حصل يقول نعم، إذا ما حصل تقول لا فقط. الآن نسبة الجواب إلى هذه المسألة، فتقول هل أجيب عن هذه المسألة فقط، بدون ما تقول أم لم يجب، أم لم يجب، هذا ما يصح. فهمنا هل هذه للتصديق؟ هل للتصديق هذه تأتي بعد أن تعرف ماذا؟ أجزاء الكلمة، أجزاء الجملة، ثم بعد ذلك تعرف الحكم المنسوب إلى الفاعل. نقرأ الآن في الكتاب إن شاء الله يدي. أيها عند أنت الآن ما يأتي بهل ما تأتي إلا بعد أن تعرف وتعين، تقول حصل قيام وهذا القيام حاصل، نعم متردد عندك من زيد، الله أعلم أنا أسأل هل هو من زيد ولا لم يحصل منه فسقط، ولا القيام حاصل ما يحتاج إلى تعيين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الاستفهام وأدواته الهمزة وهل، وهذه هي حروف، حروف الاستفهام الهمزة وهل، وأم الباب هي الهمزة، أم الباب هي الهمزة. قال الأمثلة: أأنت المسافر أم أخوك؟ السؤال هنا عن ماذا؟ عن المبتدأ ولا عن الخبر؟ عند عبد الرزاق: أأنت المسافر أم أخوك؟ عن المبتدأ. أم أخوك هذا معادل لمن؟ لأنت. وأم هذه تسمى ماذا؟ أم المتصلة المعادلة. وهل لابد أنه يأتي أم؟ قد تحذف أم؟ نعم، إذا دل عليها دليل، كقول الله تعالى: أراء أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، بدون أم. الآن هو يسأل عن حكم النسبة ولا يسأل عن الفعل؟ هذا يسأل عن الفعل، إدراك المفرد، هذا الفعل من فعله؟ نعم، إذا يسأل عن الفاعل. نعم، لأن هو المسند إليه، هو المبتدأ، أأنت المسند إليه. تقول: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، معناه أم غيره، معنى إيش؟ أم غيره. فما جاء الآن بأم لدلالة السياق عليها، لدلالة السياق عليها. ولا مستحيل أن مثلا إيش يكون السؤال عن الحكم أن الفعل منسوب إلى أنه يسأل الآن: أأنت فعلت؟ نعم، لأنه في التصديق ما يأتي الفعل متأخر، في التصديق ما يأتي الفعل متأخر، إن شاء الله ندرسه فيما بعد. هذا قال: أأنت المسافر أم أخوك؟ السؤال عنه تعيين المسند إليه الفاعل. أمشتر أنت أم بائع؟ تعيين المسند، المسند الآن مسند. أمشتر أنت، أمشتر ما مشتر نايش؟ فاعل، اسم فاعل، ناب مناب ماذا؟ خبر مقدم. نعم، وأنت مبتدا. نعم، أحسن. أشعيرا زرعت أم قمحا؟ عن المفعول به. أراكبا جيت أم ماشيا؟ انظر الآن المعادل الذي يأتي بدل المعادل لابد أن يكون إيش؟ مقابل للذي بعد الهمزة مباشرة. أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد؟ هذه الأسئلة الخمسة كلها عن ماذا؟ كلها عن التصور، إدراك المفرد، التعيين. نعم، تزيد عليها أمثلة أخرى. سؤال عن الفعل مثلا، تقول: أجاء محمد، أجاء محمد أم تخلف؟ أجاء محمد أم تخلف؟ والسؤال أيضا عن الفاعل، تقول: أمحمد جاء أم عمرو؟ سؤال الفاعل: أمحمد جاء أم عمرو؟ والسؤال أيضا عن حرف الجار، الجار والمجرور، عن الجار والمجرور حتى تستكمل الأمثلة عندنا. عن الجار والمجرور تقول: أفي البيت زارك عمرو أم في المسجد؟ أفي البيت زارك عمرو أم في المسجد؟ وهكذا نكون أكملنا هذا التصور للهمزة. الهمزة قد تأتي أيضا لإدراك النسبة، وهو الذي نسميه نحن إيش؟ التصديق، كقولك: أيصدأ الذهب؟ أيصدأ الذهب؟ إذا أنت تعرف أنه هناك صدأ، هذا الصدأ هل ينسب إلى الذهب؟ هل ينسب إلى الحديد؟ هل ينسب؟ أنت تسأل الآن عن نسبة الصدأ إلى من؟ إلى الذهب. أيصدأ الذهب؟ فيكون الجواب ماذا؟ نعم، أو يكون الجواب لا، الذهب ما يصدأ، الذهب ما يصدأ، فتقول إيش الجواب؟ لا. هل يصح تقول أيصدأ الذهب أم لا يصدأ؟ ما يصح إلا إذا أردت إيش؟ تعيين المفرد، تعيين إيش؟ المفرد. أيصدأ الذهب أم يصقل أو غير ذلك. أيسير الغمام؟ وهذا من باب التصديق. أتتحرك الأرض؟ هذا يعين السياق، هذا يعين السياق، بخلاف هل، فهل هي محضة للتصديق لا يشاركها شيء. أما الهمزة قد تأتي تصور، قد تأتي تصديق، لكن هل لا نستطيع أن نغالط الناس نقول لهم هذه للتصور، لا ما أدرى. أوكي، على التصديق في الهمزة. نعم، مثلا الكلام عندما تكون أنت في بداية القصة أو في بداية التعبير أنت مدرك هذا الشيء، مثلا حصل هناك حريق في البيت وكذا، هو جاء في مثال، جاء في مثال يقول هنا ماذا اسمع؟ يقول شب بالمدينة حريق، شب بالمدينة ايش؟ حريق ولم تره، تريد تسأل صاحبه الآن في حريق بالمدينة وتريد أن تسأل صاحبه، فماذا تسأله؟ بهمزة التعيين أم بهمزة التصديق؟ ها؟ أنت الآن تعرف أنه هناك حريق شب، فأنت لو تسأله بهمزة التعيين هل تقول له أشب حريق أم لم يشب؟ أنت الآن تعرف أنه شب حريق ما رأيته، فتسأله بهمزة ماذا؟ تصديق، فتقول مثلا أشب حريق، هل مقصودة أنه للتعيين أم مقصودة نعم أم لا؟ أيوة، لأنك الآن أنت ما رأيته، تريد تصديق هذا الخبر فقط، أشب حريق، ويجوز أن تقول هل شب حريق؟ كذلك سمعت مثلا نحن الآن عندنا الاجتماع حق المشايخ، سمعنا أنه سيحصل اجتماع، نعم؟ فأنت الآن تسأل بالتصديق ولا بالتعيين؟ ها؟ بالتعيين؟ بالتصديق، لأن الآن موجود الآن سيحصل اجتماع، بس تريد تصديق هذا، ها؟ هل سيحصل اجتماع؟ ها؟ تقول إيش؟ هل سيحصل؟ تقول نعم أم لا؟ لأن عندك خبر أنه سيحصل اجتماع، ها؟ الله أعلم، الآن عندك خبر، عندك خبر، بس تسأل أنت عن صدق الخبر هذا بس، أنا التصديق لا يسمي التصديق، إنه يصدق لك هذا الخبر أو يصدق لك خلافه، يصدق خلافه. إذا جاء هيا أنا تصور، لكن أنت الآن هل الجواب يعين نوع السؤال؟ لا ما يعين. هل الجواب يعين السؤال؟ الجواب يأتي بعد السؤال، فأنت تنتظر اللي بعده من أجل يعين لك إيش هو السؤال. تصديق يعني أنت لما تقول له يقول لك أجلك صالح، تقول أنت نعم آخر، هذا يسأل عن التصديق. لكن لو قال لك لا جل قام، يقول أجلك صالح، أنت تقول قام، تقول ها هذا يسأل عن التعيين، يعني أن الذي يجيب هو الذي يعين لك، بدل أن السؤال جواب ما يصلح، إنما التعيين بحسب السؤال. كما قلنا أنك تسمع خبر تريد مثلا تصديق هذا الخبر، فيكون السؤال بالتصديق، أو أنك مثلا عرفت أن رجلا دخل، أن رجلا دخل، من هذا الداخل ما تدري، فتريد الآن إيش تعيين، تريد إيش التعيين. لو أردت مثلا أنت أخبرت أن هناك حصل دخول من زيد في المسجد، فتريد تصديق الخبر، تسأل هل دخل زيد، هل دخل زيد، لأن حصل دخول، وهذا دخول حصل من ماذا؟ من زيد، لكن من زيد هذا نسبة الدخول إلى زيد هذه مش متأكد منها، مش متأكد، لكن أنا متأكد أن دخول حصل. من الذي حصل؟ من الذي حصل من الدخول؟ والله وصل الخبر إلى إيش؟ إلى ذهني ماذا؟ أنه زيد، يعني حصل هاجس، فتحاول أن تسأل بالتصديق هل دخل زيد؟ فيكون نعم أم لا بحسب القرائن. قال هل يعقل الحيوان؟ هل يعقل الحيوان؟ هذا سؤال للتصديق، تريد نعم أم لا؟ نعم. وهل يحس النبات؟ وهل ينمو الجماد؟ هل يعقل الحيوان؟ هل يحس النبات؟ هل ينمو الجماد؟ قال بقية أدوات الاستفهام، من اختط القاهرة؟ من حفر سرعة السويس؟ هذه من؟ لتعيين العقلاء، لتعيين العقلاء، من الذي اختطها؟ إما مفرد، ومن حفر سرعة السويس أيضا هذه العقلاء، ما الكرى؟ هذه لمن؟ لغير العقلاء، وقد استخدم غير العاقل للعاقل، وغير العاقل للعاقل غير العاقل، هذا في بابه. ها؟ من لا هؤلاء، العالم هذه في الله سبحانه وتعالى. ها؟ من هذه؟ إذا استخدمت يعني في لفظ الجلال يقال العالم. ها؟ إذا في حق الله، إذا في حق الله يقال العالم، يعني هروبا من هذا اللفظ. ما الإسراف؟ ما الكرى الآن؟ سؤال عن المسمى، ما هذا الكرى؟ ما الغنفر؟ ما الهدبر؟ ما الثرى؟ هذا تسأل عن ماذا؟ عن المسمى، لكن يقول لك ما الإسراف؟ هذا حقيقة المسمى، يقول لك الإسراف هو خروج المال على حده الزائد كذا، هذا يسمى الحقيقة إيه؟ المسمى. ما التبذير؟ ما الإسكار؟ هذا حقيقة إيه؟ المسمى. لكن لما تسأل المسمى ما الكرى؟ ما الصرى؟ إلى غير ذلك. متى تولى الخلافة عمر؟ متى يعود المسافرون؟ هذا عن الزمان. يسأل أيه؟ متى تولى؟ هذا عن الماضي. متى يعود؟ هذا عن ماذا؟ المستقبل. يسأل أيان يوم القيامة؟ هذا عن المستقبل فقط، ويكون للتهويل والتفخيم، موجود في الشرع، هذا الكلام موجود في الشرع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ نعم، بقيت عندنا أدوات مثل أن وكم، كم كنا يطلب بها تعيين العدد، أقول غير المبهم، تعيين العدد المبهم. وأي يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما. نعم، أي مكان تجلس، يعني إيش أن تريد تحديد، تحديد إيش المكان، هذا أي تأتي إيش للتعيين، للتعيين. إذا سألت عن الزمان، أي وقت تذهب إلى البيت، أي مثلا عن الحال، أي حالة تسير بها إلى البيت راكبا أم ماشيا، عن العدد العاقل. جاء وأن الاستفهام معناه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وهو أيضا نفس الاستخبار. الاستفهام هو نفس الاستخبار، إلا أن بعض العلماء فرق بين الاستفهام والاستخبار، لأن الاستخبار قبل الاستفهام، فاستخبر، فإذا لم تفهم استفهمت. نعم، والاستفهام يسأل به عن التصور وعن التصديق. فمن الأدوات ما يسأل بها عن التصور، مثل الهمزة عن التصور وإيش الهمزة، وهل هل عن ماذا، هل عن التصديق والهمزة، وباقي الأدوات عن التصور وهو إدراس المفرد. ما هو التصور؟ أيوة التصديق، إدراك النسبة، إدراك النسبة. يكون عندك خبر لكن أنت تريد الآن تتأكد عن هذه النسبة هي صحيحة أم خاطئة. والمعاني التي يستفاد من الاستفهام بالقرائن عدة معاني، يذكر ما فوق الثلاثين، فوق الثلاثين معنى للتي يخرج لها الاستفهام. فقد يأتي الاستفهام مثلا للنفي، وقد يأتي أيضا الاستفهام للتعظيم، وقد يأتي أيضا للإنكار يقول استفهام إنكاري، وقد يأتي للتوبيخ يقول هذا استفهام توبيخي، وقد يؤتى به أيضا لغير ذلك من الاستفهامات المعاني. وكلها تفيد بالمعنى الحقيقي، ليست معاني مجازية، إنما معاني ماذا؟ حقيقية. قال البحتري: هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها؟ هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها؟ هذا الاستفهام هنا يستدل به ماذا؟ على النفي، على النفي. أراد به المؤلف النفي، أن الدهر ما هو إلا شدة سرعان تنجلي، ناثرات شدة سرعان ما تنجلي، وما هو إلا ضيق يعقبه فرج. هذا هو الدهر، وهذا يراد يقال به هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها، يعني ما الدهر إلا غمرة. ويأتي الاستفهام للنفي إذا جاء بعده إلا الاستثنائية، إذا جاء بعده عائش أداة من أدوات الاستثناء، فيكون معناها النفي. فالاستفهام هنا للنفي، ما الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا، يعني قريبا، وإلا ضيقة وانفراجها، ضيق يعقبه انفراج. وقال أبو الطيب في المديح، في المديح إذن يفيد ماذا؟ يفيد المديح، يقول يفيد الإنكار، ينكر على الأعداء ارتيابه، وهو أيضا يفيد المديح، يفيد المديح ويفيد الإنكار. من أين استفيد من النفي؟ من إلا الاستثنائية، إلا هل الدهر إلا غمرة؟ يعني ما الدهر إلا غمرة؟ ما الدهر؟ قال: أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ يعني بعد الذي رأت من القتال والمجالدة أتنتظر وتلتمس الأعداء قيام دليل؟ نعم، هذا يسمى للإنكار، استفهام للإنكار. أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ هذا استفهام إنكاري، تستنكر على الأعداء، تستنكر على الأعداء. وهناك أيضا استفهامات إنكارية كثير وردت في القرآن الكريم. ما أدري أين هذه استفهامات إنكارية، مثل قوله تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لا هذه زيادة، هذه تعليق أصلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا استفهام إنكاري، ينكر عليه، ينكر عليه، يقول له: ما ينبغي أن تفعل هذا، ما ينبغي أن تفعل هذا. وكقول الله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ هذا من باب ماذا؟ استفهام أيضا إنكاري، ينكر عليهم. كذلك قول مرتيس: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر قلبك فعلي؟ هذا استنكار، يستنكر على حبيبته. وهكذا، هذا هو الاستفهام الإنكاري. اكتب الاستفهام الإنكاري هو يكون على أمر قد وقع في الماضي، يكون على أمر قد وقع في الماضي، بمعنى ما كان ينبغي أن يقع، ما كان ينبغي أن يقع، أو على أمر، أو على أمر يخشى المستفهم أن يقع، أو على أمر يخشى المستفهم أن يقع في المستقبل، بمعنى ينبغي ألا يكون، ينبغي ألا يكون. اكتب الاستفهام التقريري، الاستفهام التقريري لا التقريري معروف، التقريري يلي، قل يلي، وهو أن يلي، أن يلي الهمزة. نعم، قل ويكون بالهمزة، التقريري ويكون بالهمزة، لا اكتب ويكون بالهمزة كثيرا، ويليها ما حمل المخاطب على الإقرار به، ما حمل المخاطب أو ما حمل المخاطب على الإقرار به. بقي الاستفهام، هذا سيبقى إلى الإنكار التكذيبي والإنكار الإبطالي وغير ذلك، نذكر إن شاء الله في كتب أخرى، نتطور ضروري نجيب زيادة بعدين. الآن يفهم من الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري هو أن يكون بماذا؟ هو يكون مسلطا على الانبغاء والمعنى، والمعنى إيش؟ موجه إلى الانبغاء، يعني ما ينبغي أن يكون إذا كان ماضي، وإذا كان مستقبل، نعم، لا إذا كان مستقبل ما ينبغي أن يكون، وإذا كان ماضي ما ينبغي أن يقع، ما كان ينبغي أن يقع، ما كان إيش؟ ينبغي أن يقع. مثلا إنسان يؤذي والديه، فتأتي تستنكر عليه فتقول له: أتؤذي والدي؟ يعني أنه ما ينبغي أن يقع، ولا ما ينبغي أن يكون وقع؟ هذا ماضي. إذا كان الضرر قد حصل فتقول إيش؟ هذا استفهام إنكاري لما مضى. وإذا كان سيعمل الرجل، سيقول: أنا ناوي أضرب الوالدة، فتقول له: أتؤذي والدي؟ استفهام ماذا؟ استنكار لما يستقبل، لما يستقبل هذا الذي يكون مسلط على الانبغاء، ما ينبغي أن يكون قد وقع، وما ينبغي أن يكون إيه؟ أن يكون وقع، أن يقع، وما ينبغي أن يقع. وهذا تلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بياني، هذا استنكار عليها، استنكار عليها، يعني ما ينبغي أن يكون هذا منها، من الأعداء، بعد الذي رأت من وضوح البيانات ومن المجالدة والمقاتلة الواضحة تلتمس عادها يعني إيش دليلا، تلتمس دليل بعد ذلك. وقال البحتري: ألست أعمهم جودا، أعمهم جودا وأزكاهم جودا وأمضاهم حساما؟ هذا إن شاء الله ندرسه إن شاء الله في جواهر البلاغة، أن هذا أسلوب التسمير، أسلوب التسمير، أن يجمع كلهم أعمهم جودا، أزكاهم جودا، أمضاهم حساما، أشجعهم رجلا، أجودهم مالا، هذا يسمى إيه؟ التسمير. إن شاء الله ندرسه في البديع في باب نعم بالجواهر، لأنه هذا ما يوجد فيه. قال البحتري هنا الاستفهام الآن لمن؟ هذا تقريري، استفهام ماذا؟ تقريري. ألستم خير من ركب المطايا؟ ألستم أنتم الذين جئتم بكذا وكذا؟ هذا تقريري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم أجدكم كذا وكذا؟ فهذه ماذا؟ هذا تقرير. وقال الله تعالى للنبي: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم يجدك ضالا فهدى؟ ألم يجدك عائلا فأغنى؟ هذه كلها استفهام ماذا؟ تقريرية، يقرره على ما حصل منه، على ما حصل من الله سبحانه وتعالى لنبيه. ألم أعمل لك كذا؟ يعني حتى لو زعلت أن تقول له أنا ألم أعمل لك كذا؟ هذا يسمى استفهام ماذا؟ تقريرية. ويأتي الشيء الذي تريد تقرره به بعد الهمزة مباشرة، بعد الهمزة مباشرة. وأكثر ما يكون استفهام تقريره قلنا بالهمزة، وقد يأتي مثلا بأداة غير الهمزة، مثل قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني تقرر أنه قد أتى عليك يوم من الدهر لم تكن شيئا إيه؟ مذكورا. وأيضا من التقرير: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين؟ فرعون عليه لعائن، الله يقول لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا؟ هذا من باب ماذا؟ الاستفهام التقريري. وقد يأتي الاستفهام للإنكار، قد يأتي الاستفهام قلنا إيه؟ للإنكار كما ذكرنا. وقال آخر: إلى ما القلب بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة. هذا من باب ماذا؟ التوبيخ، يوبخهم إلى متى هذا الضجة، وإلى متى هذا الصياح، وإلى متى هذه المشاكل. هذا ماذا؟ هذا استفهام يراد به ماذا؟ توبيخ، توبيخ لهؤلاء الذين مثلا يعملون هذه المشاكل. وقال أبو الطيب في الرثاء: من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا، نيرا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع. هذا للتعظيم وللتحسر وللتفجع، التحسر عليه انه ذهب، وللتعظيم كما قال هذيك: أضاعوني أي فتاة أضاعوا اليوم كريهة. ما في سؤال، ما في سؤال، هذا صح، هذا تعظيم أيضا. هذه من للمحافل بعدك، هذا من باب التعظيم، وأيضا للتفجع بفقد ذلك الرجل والتحسر. وقال: يهجو كافورا من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم؟ المحاجم والمشارف، الجلم إيش؟ المشارف. والمحاجم هذه الكاسات حق الحجامة، والمشرب نعم المشرب حق إيش؟ الحجامة، حق الحجامة. فهو يقول: من أين، من أية الطرق، من أين ومن أية الطرق تأتي مثلك الكرم؟ من فين يجيك الكرم؟ هذا متى؟ بعد أن مثلا، بعد أن هرب أبو الطيب المتنبي من عند كافور، قام هجاء ولا كان يمدح، يمدح كافورا وهو عبد من العبيد، ثم نادى بهذا، فهذا من باب التحقير، من باب ماذا؟ التحقير. وقال أيضا: حتى ما نحن نساري النجم في الظلم، وما تراه على خف ولا قدمي، حتى ما، يعني إلى متى، إلى متى، حتى ما، إلى متى. هذا من باب الاستبطاء، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا هو الاستفهام. ماذا يراد به؟ يراد به الاستبقاء، أن يستبقوا متى نصر الله. نعم، متى نصر الله، هذا من باب ماذا؟ الاستبقاء. وقال أيضا: وقد أصابت الحمى أبنت الدهر عندي كل بنتي، فكيف كل بنتي فكيف وصلت أنت من الزحام. هذا من باب ماذا؟ التعجب، التعجب، كيف أجبت على هذه المسألة؟ هذا من باب ماذا؟ التعجب، من أين لك هذا الجواب؟ هذا من باب ماذا؟ التعجب. هو استفهام ويراد منه أيضا إيش؟ التعجب. وقال الله تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذا من باب التسوية، هذا من باب التسوية. نعم. وقال الله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هذا سؤال يراد بماذا؟ عنده هل هنا ايش يراد بها؟ التمني. قد قلنا ان هل هذه يراد بها التمني. وقال تعالى: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم. هذا اسلوب ايش؟ التشويق. اسلوب ماذا؟ التشويق. هل ادلكم على تجارة، هل ادلكم على طريق الجنة، انه الكتاب والسنة. وكل خطيب وتعمل لهم تشويقات. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا من باب ماذا؟ التشويق والترغيب. هذا من باب التشويق والترغيب إلى آخر ما ذكر المؤلف من هذه الأساليب. اليوم سندخل درس جديد، وهو درس ماذا؟ القصر. القصر، ودرس القصر ويسمى أيضا بالحصر، ويسمى بماذا؟ بالحصر. والقصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. تخصيص أمر موجود في القواعد، هذا تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، أي أنك تقصر هذا الرجل على هذه الصفة، تقصر هذا الرجل على هذه الصفة، أو تقصر هذه الصفة على هذا الرجل، على هذا الرجل. فإذا قلنا مثلا: ما شوقي إلا كاتب، ما شوقي إلا كاتب، ما معنى ذلك؟ معنى أن هذا الرجل الأديب الذي يأتي يقول فلان، يعني اختلفنا مثلا، اختلف مع مجموعة، هذا الرجل يقول: لا شوقي هذا أحمد شوقي رسام، واحد يقول: لا فنان، واحد يقول: مغني، والثالث يقول: هذا كاتب، والرابع يأتي يقول: شاعر. فتأتي أن تأتي بالحكم الفصل إيش تقول؟ ما شوقي إلا شاعر. فقصرت الموصوف على من؟ على الصفة. قصرت شوقي على من؟ على صفة الشاعرية. فهو ليس معناه ايش؟ انه ليس بكاتب، معناه ليس ايضا بفنان ولا مغني ولا رسام، ما شوقي الا شاعر. فهمنا هذه؟ يأتي اخر نختلف في الشاعر، هذا يقول شوقي شاعر، انت تقول الحطية، هذا يقول لا الفرزدق، هذا يقول لا فلان بفلان حسان بن ثابت. تأتي أنت بالحكم الفصل فتقول: ما شاعر إلا حسان، ما شاعر إلا إيه؟ حسان. فقصرنا صفة الشاعرية على من؟ على حسان، على حسان. هذا هو القصر، هذا القصر. وله أربع طرق متفق عليها عند البلاغيين، وله عدة طرق مختلف فيها، مختلف فيها، لكن الذي ندرسه نحن الأربع طرق المتفق عليها، وهي النفي والاستثناء. النفي والاستثناء. والثانية هي تقديم محق وتأخير. والثالثة هو العطف بلكن أو لا أو بل. والرابع إنما. والرابع إيش؟ إنما. الآن فهمنا هذه أدوات القصر كيف؟ كيف طريقة القصر؟ إذا اختلفنا في الصفة، إذا اختلفنا في الصفة، هذا يقول شاعر مثلا شوقي شاعر، هذا يقول لا كاتب، هذا يقول فنان. الاختلاف الآن في الموصوف أم في الصفة؟ في الصفة. فتأتي أنت الحكم البسط تقول: ما شوقي إلا شاعر. قصرنا الموصوف على من؟ على الصفة. قصرنا الموصوف على الصفة. فهذا الصفة تتعدى؟ ما تتعدد. هل تتعدد الآن الصفة؟ لا. شوقي بالنسبة للصفات التي ذكرناها هو إيش؟ شاعر، شاعر. وإذا اختلفنا مثلا نحن في الصفة، في الموصوف، من الموصوف بهذه الصفة؟ مثلا الجواد، هذا يقول الجواد هو حاتم، وهذا يقول لا زيد بن جدعان، وهذا يقول لا فلان بفلان مثلا صخر، وأنت تجد تقول ما جواد إلا حاتم، فكسرنا الصفة على من؟ على الموصوف. فالموصوف لا يتعدد الآن، لا يتعدد، لكن الصفات تتعدد، يمكن تتعدد الصفات، لكن هنا الكسر صفة على موصوف. نعم، تعريف الكسر حصرنا الآن موصوف على صفة، وقد يحصر إيش؟ صفة على موصوف، نأتي إليها. فطرق الكسر، نعم، ما الكلام؟ ما الكلام؟ ما فيه؟ الله نشرح هذا. النفي والاستثناء، النفي والاستثناء إذا جاء أسلوب القصر أو الحصر بالنفي والاستثناء يكون المقصور عليه دائما بعد ماذا؟ بعد إلا، يكون المقصور عليه دائما بعد ماذا؟ بعد إلا، لكن لابد من هذا نفي واستثناء. هذا يسمى عند أصحاب النحو إيش؟ الاستثناء المفرغ، الاستثناء إيش؟ المفرغ. أما الاستثناء الذي نقول موجب والاستثناء المنفي هذا لا يدخل فيه، لابد يكون معنا إيش؟ نفي ثم بعده يلحقه أدوات الاستثناء. هذا النفي سواء كان بما، سواء كان بلا، سواء كان بليس، سواء كان بإن، نعم، إن محمد إلا رسول، هذا كله جائز. والاستثناء يجوز سواء كان بغير أو كان بإلا، هذا كله أيضا جائز. فلو قلنا مثلا ما عالم إلا الألباني، ما عالم إلا الألباني، فكسرنا الآن أين المقصور عليه؟ الذي بعد إلا، الألباني، الألباني الآن موصوف إلا صفة؟ موصوف. وعالم صفة إلا موصوف؟ صفة. فكسرنا الصفة على الموصوف، كسرنا الصفة على الموصوف. ولو قلنا ما جواد إلا حاتم، فكسرنا إيش؟ الصفة.